بل ادعو الله سبحانه وتعالى أن يكشف الهم وأن يرفع البلاء وأن يذهب الغم، فالدعاء هو العبادة. وما من آية في القرآن الكريم سئل فيها نبينا صلى الله عليه وسلم إلا وصدر ربنا جل وعلا الجواب على نبيه بكلمة قل، إلا الدعاء. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لكن في التضرع والدعاء وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، مفيش فقل، مفيش قل، لا مفيش أبدا واسطة بين العبد وربه. إذا أردت أن تتضرع إلى الملك ففي أي زمان وفي أي مكان اضرع، ارفع أكف الضراعة وناجي ربك سبحانه في أي مكان تختار في أي زمان شئت. إذا أردت أن تناجي أو تحدث ملكا من ملوك الدنيا أو رئيسا من رؤساء الدنيا يحدد لك الزمان ويحدد لك المكان ويحدد لك وقت اللقاء ويحدد لك المحاور التي ستتحدث فيها في اللقاء، بل ويحدد لك كيف تسلم وكيف تدخل وكيف تخرج، وهذا عبد من عباد الله جل وعلا. أما إن أردت أن تناجي وأن تكلم ملك الملوك فأنت الذي يحدد الزمان ويحدد المكان ويبدأ اللقاء وينهي اللقاء.